بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نلاحظ جميعا كيف نوقش هذا الإشكال. هذا الإشكال ذكره كل من صاحب المدارك وصاحب منطقة الجماعة. صاحب المدارك تعبيره هكذا قال: لكنها متروكة الظاهر، اللي هي الرواية صحيحة المهزيار، من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب والفضة. سكت ما علق، يعني اللبيب بالإشارة يفهمه، أريد أن يقول وأن وهذا لا يجب فيه الخمس لو حال عليه الحول. الذهب والفضة بما هو ذهب وفضة، ها، ولهذا سيأتي في الإجابة كلام ثاني. هكذا عبر عن الموضوع صاحب مدارك. صاحب منطقة الجمان ماذا قال عنه؟ صاحب منطقة الجمان، طبعا هذا الإشكال الأول عند صاحب المدارك، هذا الإشكال نفسه هو الإشكال الثالث عند صاحب منطقة الجمان. قال: وإنما، يعني قال الثالث إن قوله عليه السلام في الرواية: وإنما أوجب عليهم الخمسة في سنة هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول، يقول هذا القول خلاف المعهود، إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس. ها، الذهب والفضة المسكوكان إذا بلغ النصاب وجب فيهم الزكاة، أما الذهب والفضة بما هما ذهب وفضة لا يجب فيهما الخمس. طيب، بما هما ذهب وفضة لا بشيء آخر كما سيأتي. هذا الإشكال. خلنا نشوف أولا صاحب منطقة الجمال هو أول من أجاب على هذا الإشكال، خلنا نشوف كيف جاوبه، خلنا نشوف إجابة العلماء. دعوا ماذا قال. قال في الإجابة على الإشكال الثالث: ومحصله أن الأشياء التي عددها عليه السلام في إيجابه للخمس ونفيه، لما قال ونفيه يعني شنو؟ في إيجابه للخمس يعني يوم اللي ذكر الذهب والفضة، ونفيه يوم اللي ذكر شنو؟ لأنه الإشكال الثالث لصاحب منطقة الجمان أوسع من إشكال صاحب المدارك. صاحب المدارك إشكاله فقط الإيجاب في الذهب والفضة، صاحب منطقة الجمان أضاف لهذا عدم الإيجاب، له النفي في المتاع والآنية والدواب والخدم. طيب، قال: أراد بها، يعني الإمام ليش هنا أوجب وهنا لم يوجب، يهمنا الآن لا أقل ليش أوجب وإن كان له ارتباط لثاني. قال: أراد بها ما يكون محصلا أو محصلا مما يجب له فيه الخمس، فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة، لأن ذلك أمارة الاستغناء عنه، فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده، وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طالبا للتخفيف كما صرح عليه السلام به. يعني شنو يريد أن يقول هنا؟ أراد بها ما يكون محصلا أو محصلا مما يجب له فيه الخمس. يقول أكو أشياء الخمس فيها هي للإمام نفسه. طيب، فكأنه تصرف في ملكه هو، فاقتصر في الآخذ. هو يجب الخمس في هذه الأمور للإمام نفسه ها، مو لغيره، يعني هو المالك في الأصل. طيب، وبالتالي طبعا في إشارة سيشير صاحب حداقة بعد قليل، يريد أن يقول بأنه موارد الخمس في آية الخمس كثيرة، صح؟ وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه والرسول ولكذا ولكذا ولكذا. يقول في خمس الأرباح، سيشير إشارة صاحب الحداقة، يقول أن مراد صاحب منتقى الجمان أنه في خصوص خمس الأرباح هو المتصرف الوحيد، أما في خمس الكنز وخمس الغاص وخمس ما أدري كذا، يقول في هذه الموارد، حتى في خمس الغنيمة، في الخمس في هذه الموارد، يعني الغنيمة بالمعنى الأخص، في هذه الموارد هي موزعة على كافة الأقسام اللي هم منهم المسكين وابن السبيل وما إلى ذلك. أما خمس الأرباح هي فقط للإمام المعصوم. أقول كأنه يريد أن يذهب إلى هذا الموضوع، ولهذا لأنه له يبقي شيئا ويثبته وينفي الشيء الثاني، لأنه له، وهو حق يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا حقا له، فهو يتصرف إثباتا ونفيا. هذه إجابة من؟ هذه إجابة صاحب منتقى الجمال عليكم ورحمة الله. خلنا نشوف إجابة بقية الفقهاء. هذه الإجابة أولا إجابة صاحب منتقى الجمال ما قبلها صاحب الحدائق، هذه ما قبلها. خلنا نشوف بس إشارة صاحب الحدائق شنو، حتى نشوف بقية إجابة بقية الفقهاء. صاحب الحدائق الذي قال في رده أو في مناقشته لهذه العبارة التي ذكرها صاحب منتقى الجمال، شوفوا الذي قال. يقول أقول جميع ما تكلفه في دفع هذه الإشكالات لو صاحب منتقى الجمال مبني على ما زعمه من اختصاص خمس الأرباح به عليه السلام. يقول هذا الكلام، هو ليش أجاب هالإجابة؟ يقول أن خمس الأرباح هذا مختص بالإمام، الأخماس الأخرى هي توزع على سائر الأقسام على المسكين ومن السبيل وغيره، أما خمس الأرباح بس للإمام. قال اختصاص خمس الأرباح به عليه السلام دون شركائه المذكورين في الآية، وسيأتي ما فيه. ما جاوب، يقول هذا كلام غير صحيح، هذا المقطع الكلام غير صحيح فيه، أنها خمس الأرباح خاص بالإمام بينما بقية الأخماس سائر الأقسام أو الشركاء المذكورين في الآية يشتركون مع الإمام. يقول هذا الكلام فيه نظر، وبالتالي أصل إشكال فيه نظر، ولهذا ما قبل الإشكال، ما قبل إجابة صاحب منتقى الجمان، وقال في النهاية كما أشرت في الدرس السابق أن الرواية تبقى على إعضالها وإشكالها، والعمل بها مشكل يكون بناء على ذلك. لكن يبدو لي كلام صاحب الحدائق أيضا وإشكال صاحب الحدائق غير تام، كما أن إجابة صاحب منتقى الجمان مو كثير تامة، لأن إجابة مثل السيد الخوئي إجابة دقيقة أنصافا، والمتن الذي نعتمده للشيخ السبحاني فيه مقطع من الإجابة جيدة. شوف السيد الخوئي وش الأجاب، يقول الإمام نحن نعلم ها نعلم أن الإمام سلام الله عليه نعلم أن أصل الحكم أن الزكاة ما فيها خمس بما هي زكاة، عفوا أن الذهب والفضة ما فيه خمس بما هو ذهب والفضة، فيه خمس فيه زكاة بما هو ذهب وفضة إذا بلغ النصاب. ليش الإمام تكلم في الخمس في الذهب والفضة؟ شوف إجابة السيد الخوئي. أولا يعني قبل ما أشرح إجابة السيد الخوئي أو قبل ما أقرأ السيد الخوئي يقول من يقول أن الذهب والفضة أصلا ليس فيه خمس؟ الذهب والفضة بما هو ذهب وفضة ما فيه خمس، ولكن يمكن أن يكون موردا للخمس. شلون يكون موردا للخمس؟ ها؟ مورد من الموارد لو أن إنسان ورث ذهبا وفضة. نشوف خلنا أقرأ لكم نص العبارة، شوفوا شلون قال عبارة دقيقة عند السيد الخوي. قال لاحظوا قال ولكن الظاهر أن هذه الشبهة في غير محلها. ليش؟ قال أما لو أريد من الذهب والفضة ما كان بنفسه موردا للخمس. شلون يصير مورد للخمس؟ كما لو وقع ربحا ربحا في تجارة كما هو غير بعيد، فالأمر ظاهر. ها؟ الأمر ظاهر. يعني مثل الجواهر شي هذا اللي يبيع الذهب والفضة، تاجر ذهب، ها؟ هذه بضاعته يحسبوها في الخمس، ما يحسبوها، يحسبوها في الخمس. بس شيخنا خلنا نمدح على لسان الرواية شيخنا زمن الأئمة. إيه. خلنا نشوف شيخنا هذا الكلام يجري ده شيخنا. متكلم عن الذهب والفضة الإمام، تكلمش عن الذهب والفضة، ما تكلم عن الذهب والفضة المسكوكة اللي فيهما الزكاة. يقول هذا هذا مستساغ. نقرأ إذا تحبوا نقرأ نقطة، نقرأ عبارة الإمام سلام الله عليه في الرواية. شو الإمام وش اللي قال عن الذهب والفضة؟ شوف قال وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. ذهب الفضة ما ترى ذهب الفضة مسكوكان، بس لأن ذهب الفضة فيه ما هو مسكوك فيه ما هو غير مسكوك. ها؟ إيه؟ هو ذهب الفضة. الروايات لما تقول الذهب والفضة تلحقها بالمسكوكان لازم تقول مسكوكتان. لا مو لازم يكون مسكوكتان، بس تكلمت عن الزكاة فهمت إنه المسكوك. بس تكلمنا عن الخمس. الذهب الفضة بما هو ذهب الفضة صحيح ما في خمس، ما في ذهب، ما في خمس، بما هو ذهب الفضة في حال غير الخمس الخمس ذهب التمجيد. ها الشيخ سبحانه الحين في إشارة عنده في الشكل يقول أما لو أريد من الذهب والفضة ما كان بنفسه موردا للخمس كما لو وقع ربحا في تجارة كما هو غير بعيد، فالأمر ظاهر إذ عليه يكون هذا استثناء عما ذكره عليه السلام من السقوط في الأرباح، فأسقط عليه السلام الخمس عن كل ربح ما عداهما. والأرباح الأخرى تربحوها من الأنعام، تربحون من شراء الأرض، تربحون شراء البساتين، تربحون بيع القمرة، تربحون. ها هذا ما نريدها، احنا نريد الربح اللي عندكم من الذهب والفضة بس. هذا تخفيف من الإمام عليه السلام. زين، فيجب فيهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما الأول، لا بما هما ذهب وفضة، بل بما أنهما ربح أو ربح ربح في تجارة. ها؟ ولا ضير في ذلك أبدا كما هو ظاهر. الواحد يصير يقع الذهب، ممكن أن يكون الذهب والفضة، وفي أمثلة على ذلك قد تأتي. قال وأما مع التنازل عن ذلك ودعوى ظهورها في إيجاب الخمس فيها بعنوانهما الذاتي. لو كان كلام اللي تفضلت الآن أنه لا، أن الإمام يريد أن يقول هنا أن فيهما الخمس ذهب والفضة بما هما ذهب والفضة لا بما هما ربح، يعني حتى لو لم يكونا ربحان في تجارة فيهما الخمس، إذا كان هذا هو مدعاكم. كما لو كان إرثا، يقول حتى لو لم يتعلق بهما خمس الأرباح، كما لو كان إرثا وحال عليه الحول إرث والمورث كان يخمس، ما فيهما خمس صح ولا لا؟ الإرث إذا المورث كان يخمس فيهما ما فيهما، بس هو يقول يجب فيهما الخمس. إيه بس شيخنا كان مفترض الرواية توضح هذا. لو الرواية لا الرواية من الإطلاق، أو مو الرواية قال الذهب وفضة شيخنا؟ الرواية قال الذهب وفضة ولا لا؟ الذهب وفضة في إطلاق هنا بالذات أنه مو في مورد الزكاة. لو مورد الزكاة قلنا أن الروايات متعلقة بالذهب والفضة بالزكاة مصروفة إلى خصوص المسكوكين. أما إذا كان الكلام في الخمس قال الذهب والفضة يبقى على إطلاقهما، يبقى على إطلاقهما. شوف هذا كل عبارة سيد الخوي، شوف سبحان شي يقول. قال فلا غير فيه أيضا لما عرفت منه عليه السلام أنه لم يكن بصدد بيان الحكم الشرعي مطلقا، بل أوجب على الإسلام الخمس في خصوص سنتي هذه فقط. يقول حتى لو قلنا أن الخمس هنا في الذهب والفضة بما هو ذهب وفضة لا بما هما رابح، يقول هذا أيضا قل ما في إشكال، لأن هذا داخل ضمن الحكم السياسي. الإمام بصفته إماما، منصب الإمامة يعطيه الحق أن يفرض ضرائب على شيعته وعلى أتباعه في موارد متعددة، هي مو مورد للضريبة أصلا، لا مورد للزكاة ولا مورد للخمس. فحتى لو ما بلغت حد النصاب أيضا وبما هي ذهب وفضة الإمام يأخذ منها ضرائب. يقول هذا هم مقبول، هذا كلام الشيخ سيد القوي. يعني شوف كلام الشيخ السبحاني، شوف عندكم في المدى، شوفوا ماذا يقول. قال أقول إن الذهب والفضة كما يقعان موردا للزكاة مثل ما لو ترك المورث ما بلغ حد النصاب. لو ترك ما لم يبلغ حد النصاب مو مورد للزكاة ومو مورد للخمس، صح؟ سيد القوي يقول حتى في الحالة اللي لا نصاب لا مورد للخمس هم فيه يمكن الإمام يأخذ منه الخمس ضريبة، حكم سياسي هذا بمقتضى منصب الإمام سير هذا في بعض الموارد، خاصة أنه بإزائه أمور أخرى سقط فيها الخمس أو سقط عنه الخمس. قال إن الذهب والفضة كما يقعان موردا للزكاة مثل ما لو ترك المورث ما بلغ حد النصاب وحال عليهما الحول، ها يصير في زكاة، فيجب إخراج زكاتهما كذلك. فيجب إخراج زكاتهما، يقول كذلك يقعان اللي هو الذهب والفضة موردا للخمس إذا كان، واللي هذا هنا يلتقي مع سيد الخوي، يقول إذا كان من الأرباح كما هو الحال في الصائغ فلا مانع من تعلق الخمس بهما بعدما حال عليهما الحول كسائر المنافع، وأي إشكال في ذلك؟ يعني يصير مفاد كلام الإمام هنا أنه أنا أبقيت الخمس في أرباح الذهب والفضة، كل ما هناك السؤال لازم يكون ليش أسقطت الخمس عن غيرها مو ليش أوجبت الخمس في الذهب والفضة. وأما إثبات الخمس فيهما وإسقاطه عن غيرهما من متاع وآنية ودواب وخدم وربحه في تجارة فلمصلحة اقتضت ذلك. وقلنا أن المصلحة أن الإمام من منصب الإمامة أراد، أو مقتضى منصب الإمام أراد أن يخفف عن شيعته في موارد متعددة أسقطها، وأراد أن يكتفي بأخذ الخمس في موردين فقط. ليش في هالموردين؟ اللي صاحب منطقة الجمال قال اللي عادة الناس في اللبس، ها لو خففوا لو دفعوا خمس الذهب ما يظهرهم شيء الملبوس، ما يظهرهم شيء زايد، ولكن ليش؟ لأنه لو إنسان أصلا ما كان عنده ذهب ما يضر شيء، يعني هذا لا يؤثر على معيشته، بينما الأمور الأخرى الإمام خفف عنهم فيها لأنها لها علاقة أساسية بالمعيشة، المتاع والآنية والدواب والخدم والأرباح العامة وكذا، خفف عنهم فيها. ويبدو لي هذا كلام متين، يعني بالذات الكلام الذي جاء في بيان سيد القوي هو كلام متين، الإمام لمصلحة معينة خفف في جانب وأبقى في جانب، مو أوجب في جانب، أبقى في جانب الخمس على حاله، وهو بالنسبة إلى إلى إلى إلى الذهب والفضة الذي يكون موردا للخمس. وظهر أن الرواية هالشكل في سياق الحديث عن الذهب والفضة اللي هو مورد للخمس، وليس الذي ليس لا لا لا وليس الذي ليس الذي لا يكون موردا للخمس ولم يبلغ النصاب كما في الأرض الذي يكون صاحبه يخمس اللي هو المتوفى ولم يبلغ حد النصاب اللي لا زكاة فيه في الأصل ولا خمس، ها ليس هذا هو المورد اللي إليه، المورد هو الأول أقول هذا بمقتضى النظر في مجموع الروايات. ولهذا أقول هذا الإشكال ليس إشكالا ينبغي التوقف عنده، هذا لا يخلص. فلا الإشكال الأول تام ويمكن يعني تفهمه، ولا الإشكال الثاني تام بل يمكن تفهمه. ليكفي مثل هذه الإشكالات، ما يعني لا تكفي أن تكون هذه إشكالات ناهمة لرد مثل هذه الصحيحة. يأتي الكلام عن بقية الإشكالات إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.